وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا الى الاصطلاح حتى يدفع بان لكل واحد ان يصطلح على ما يشاء، بل هو نزاع في ان المعنى الذي وضع له لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين ام لا؟ احتج الاولون بانه يكفي، بانه يقال لاحد الجسمين اذا زيد عليه جزء واحد انه اجسم من الاخر، اجسم، فاخذ الاجسمية اسم التفضيل من الجسم بايش؟ بواحد، اذا واحد مع واحد صار جسم. فلولا ان مجرد الترتيب كاف في الجسمية لما صار مجرد زيادة الجزء ازيد في الجسمية. وفيه نظر ما عم يسلم له من الكلام، لانه مين عم يحكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لانه افعل من الجسامة بمعنى الضخامة وعظم المقدار، يقال جسم الشيء اي عظم، فهو جسيم ويسام بالضم، والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة، فكلمة اجسم مو داخل في الموضوع ولا تضيع حجة. طيب مو هذا بحثنا الان كمان، مسألة رجعت لها كونه جسم من جزئين او من ثلاثة او من ثمانية، كمان اراء ثانية، الا انه لا علاقة لها بالطعن بعلم العقيدة، لانه لو كان مو جسم، لو كان جوهر جزء واحد كمان بده يكون شوي حادث. هلا بدي برهن لك على حدوثه، سواء كان عرض ام جوهر ام جسم او غير مركب كالجوهر، يعني العين الذي لا يقبل الاتسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا، هذا اسمه جوهر، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. يكفي لهون، لانه بدي يتكلم بعد الان على الجزء الذي لا يتجزأ، ونحن نسبته والفلاسفة والمعتزلة بدهم فيه، وأدل على هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. غير المركب كالجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، ولم يقل هو الجوهر الفرد احترازا عن ورود المنع، فإن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ، بل لا بد من إبطال الهيولة والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك. الهيولة والصورة، اذكر شيخنا الشيخ صالح رحمه الله شرح لنا ذلك، قال انت اذا جيت شو شغلتها؟ بتساوي هذول اللي بتساوي شربات من التراب، جرى شو بيسموه هذا؟ فخاخيري بواخيري. قال انت جيت كمشت كمشة تراب احمر وجبلتها، وبعد ما جبلتها صورتها بصورة معينة وحطيتها بالنار، احرقتها سويتها صارت ابريق. وين؟ قال المادة هي الهيولة، والشكل اللي انت صورته فيه في قبل صوره بابريق، في قبل صوره بنهارة بالطحن بكذا، قال هذه الصورة. فالفلاسفة اعتبروا الهيولة والصورة، الهيولة مو بمعنى أجزاء، هذه كلمته نحن ما سلمنا له بذلك، ايوه هيولة وصورة، والعقول المجردة والنفوس المجردة أي كلها. قال إذا كان بدك تقول الجوهر الفرد هو هذا الجزء الذي لا يتجزأ، لا غلط. جوهر الفرد عند الفلاسفة أعم من ايش؟ من الجزء الذي لا يتجسد. نحن لذلك قلنا لك هو لا بد من ابطالها ليتم ذلك. وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد، اعني الجزء الذي لا يتجزأ. الجوهر الفرد، النفوس المجردة والهيولة والصورة هي اثبتوها، لكن جزء لا يتجزأ. الجوهر الفرد بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ لا وجود له عند الفلاسفة والمعتزلة معهم. يقول لك انه انت اذا اخذت القمحة بالاسم نصفين، ثم نصفها بالاسم نصفين صار ربع، ثم الربع بالاسم نصفين صار ثمن، وهكذا ممكن تصل الى حد فلا ينقسم ابدا. يقول لك غاية ما هنالك انت تعجز عن تقسيمه، لكن هو يقبل القسمة لو وصلت الى دقة في الآلاف. هذا كلام الفلاسفة. اليوم العلم الحديث أبطل هذا الرأي وأثبت لك الذرة التي هي جزء لا يتجزأ، ولو تجزأت لانفجر تساوي الانفجار الذري. ايوه. وتركيب الجسم انما هو من الهيولة والصورة، بس هيك بيقولوا هيولة وصورة. هيولة كمية من الطين جبلناهم ساويناهم بشكل معين صار الصورة، فهمت كيف؟ ايوه. اما ما بيقولوا جزء لا يتجزأ، نحن بنقول في جزء لا يتجزأ. واقوى ادلة اثبات الجزء، نحن بدنا نثبت الجزء، بنقول في جزء لا يتجزأ، بدنا نثبته بدليله. شو اقوى الادلة؟ انه لو وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه الا بجزء غير منقسم. الله يرضى عليك، شفت السؤال اللي بيفهم اوام بفش القلب. فهمت انت؟ ايوه. فانت مين اللي ما فهمها؟ الحمد لله ما حدا رفع. يا ابني يا ابني هلا دير بالك، ها هي راح بكتب لك اياها على اللوحة. جزء واحد. ها؟ صار من الكرة استقامة أو من المستقيم انحراف نحو الكرة لو كان جزئين. أيوة. هذا من أقوى الأدلة. إذ لو مسته بجزئين لكان فيها يعني في الكرة خط بالفعل، وهي نحن قلنا مو خط مستقيم، هي كرة. فلم يكن كرة حقيقة، يعني فلم تكن كرة حقيقة. هذا دليل هندسي، وأشهرها عند المشايخ وجهان. عند المشايخ يعني على طريق المشايخ يعني الأدلة الشرعية. الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل، لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء. إذا هذا مساوي لهذا. الخردلة قديش قدها؟ أصغر من السمسمية أو أدنى قد السمسمية. خردلة أصغر من السمسمية. والجبال مين أكبر؟ الجبل. أنت على رأيك الجبل أكبر وأنا معك. ليش؟ لأنه الخردلة تتناهى قبل الجبل. أما إذا كان ما في جزء لا ينقسم صارت قد الجبل، هي ما لا نهاية بالانقسام والجبل ما له نهاية، صار مساويا له. الفلاسفة لا يمكن التجسد، يقول أنه لا يوجد نسبة معينة، لا يوجد الذي يتجسد، هذا هو الذي يمكنونه. أنهم لا يمكنون التجسد من أمر يعني شكل كبير ينقسم إلى أجزاء. هذا هو، نحن ما ننكر. الانقسام خلاص الانقسام يا ابني متفق عليه بيننا وبينهم، بس هذا الانقسام في الخردلة متناهي ام غير متناهي؟ عند المعتزلة والفلاسفة غير متناهي. اذا ساوى الجبل هون جزت المسلم تساواه بعدم التناهي. نحن نقول متناهي اذا صار اصغر من الجبل، لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء، والعظم والصغار إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وذلك إنما يتصور في المتناهي. متى ما كان هذا غير متناهي وهذا غير متناهي فبقى تخشى تقول هذا أكبر وهذا أصغر. هذا أول وجه. اسمعوا الوجه الثاني أقوى كمان. شو عندنا؟ نعم. عم تسأل سؤال. لا، عند الفلاسفة ما في جزء لا يتجزأ. ما لك معنى أنت أبدا. أنت بعيد معنى من أول البحث. الفلاسفة قالوا ما في جزء لا يتجزأ إلا بيقبل التجزؤ. الثاني من أدلة الجزء الذي لا يتجزأ أنه نصل إلى درجة هذا جزء لا يتجزأ. الأدلة إن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته. إن اجتماع أجزاء الجسم في عندك أجزاء لما يسوى عندك على شيء تفرق. إن اجتماع الجزء هذا يجتمع بجزء آخر، اجتماع ذاتي أم ليس ذاتيا؟ نحن عم نقول ليس لذاته. ليش ليس لذاته؟ لأن الشيء الذاتي بيكون واجب، إذا كان واجب ما بقى يقبل الانفكار. فكيف وإنت تستطيع تمسك البرتقالة وتقسمها نصفين؟ إذا اجتماعها ليس ذاتيا، لو كان ذاتيا لما انقسمت. وهين إيوه، إن اجتماع الجسم أو أجزاء الجسم ليس ذاتيا. هون هذا البحث عندي في نسختي كاتب انظر صحيفة 38 وصحيفة 51 اللي مثل طبعتنا. ايوه في له علاقة بالبحث هناك، وإلا لما قبل الافتراض. فإن الوجود في وجود ذاتي ووجود عرضي، فوجودي وجودا وجود عرضي، عرض علي الوجود بإيجاد الله لي. أما بحكي مضبوط لما عم خربش؟ ايوه يعني عم تفهموا علي لما عم خربش، لأنه متى ما طلع الكلام صحيح بينفهم، إذا ما انفهم بيكون الكلام غلط. عم تفهموا علي؟ لا، إن نحن وجودك أنت عرضي لإيجاد الله لك، عرض عليك المدد الإلهي في الإيجاد فوجدته. ما لك وجود لذاتك. مين الموجود وجود ذاتي؟ ممكن عدمه؟ الشيء الذاتي لا يمكن أن يتخلف، ذاتي دم. طيب إذا كان اجتماع الجسم بأجزائه ذاتيا له لما قبل الافتراض، ما بقى تحسن تمسك البرتقالة تسمى نصفين. مو هيك؟ لو كان ذاتيا. يا عم مثلها كم مرة مثلت لك البرتقالة تسمى نصفين؟ فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ، لأن الجزء الذي تنازعنا فيه، شوفها انه لما ان هذا اجتماع الجزء مو ذاتي، اذا كان مو ذاتي اذا ممكن تفريقه، والله عز وجل قادر. انا قادر افرق البرتقالي الى 12 حز، والحز الى نصفين، والنصفين الى ربعين، وهكذا الى ان اصل الى ذره فبقى يطلع بيدي اقسمها. شبيه الفلاسفه، انت عجزت، لكن لو كان عندك الات دقيقه تنقسم لسه كرات وكرات، من انه تركونا من قدرتي انا والاتي. الله قادر على تفريق الاجزاء الى جزء لا يتجزا، ام غير قادر؟ لان الجزء الذي تنازعنا فيه ان امكن افتراقه لزم قدره الله تعالى عليه. ما عم تقولوا انتو نحن بس عجزنا، اما هو ممكن انه يفترق، اذا ممكن افتراقه. اذا كان ممكن افتراقه وقدرة الله بايش متعلقة؟ بالممكن. اذا ممكن الى تفريقه، مهم، هو دفعا للعجز. اما اذا الله ما بيحسن يفرقه وهو بيقبل التفريق، صار الله عاجز عن الممكن، وهذا كفر. اي لذلك قال لك ادلة المشايخ، صحيح؟ وان لم يمكن افتراقه ثبت المدعى، صار مستحيل، وصار الله عاجز عنه، صار مستحيل، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، ثبت المدعى. بعدين قال والكل ضعيف. هذا سعد الدين التفتازاني الله يرضى عنه يحلق كثيرا، ثم بعد ذلك ينصف غيره، لكن انصافا لا يؤدي الى مجاراتهم في الكفر. قال لك هذا الدليل فقط وبس، بس هالفرعة هذه حجتنا فيها مفتي قوية، وحجته كمان مفتي قوية، والكل ضعيف. أما الأول إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالى عليه، يعني ممكن تفريقه إلى جزء فهلا إلى جزء، وإن لم يمكن ثبت المدعى وهو المطلوب، والكل ضعيف. أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة، وهو لا يستلزم ثبوت الجزء. هذا مكان اللقاء، لقاء الكرة بالسطح نقطة، والنقطة شيء والجزء شيء آخر. النقطة تماس مو جزء. من أنه طيب هذا التماس الذي ماس هذا الجسم بهذه النقطة، نحن بدنا هذا الجزء، في غير هذا الكتب ذكروا ذلك وأضافوا عليه، وهو لا يستلزم ثبوت الجزء، لأن حلولها في المحل ليس حلول السريان، حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. انه هذه النقطة هو عبارة عن تماس فقط مو جزء. هل ترى في الجزء؟ ايوه. طيب واما الثاني والثالث ادلة المشايخ، فلان الفلاسفة لا يقولون بان الجسم متألف من اجزاء بالفعل، حتى نقول ان الخردلة قد الجبال مو مؤلفة، هي قابلة للانقسام، وأنها غير متناهية، بل يقولون إنه قابل للانقسامات غير متناهية، وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا. ما اجتمع الخردلة اللي الله خلق خردلة، جمع الله جزء بجزء خلقت هكذا، وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به، يعني المساحة اللي تأخذه بحيز من الفراغ. والافتراق ممكن لا الى نهاية فلا يلزم الجزء. طيب واما ادلة النفي، فمان اللي قال ما في جزء لا يتجزى الا بجزاء، فلا يخلو عن ضعف كمان. ولهذا مال الامام الرازي، فخر الدين الرازي فيلسوف الاسلام والمسلمين، في هذه المسألة الى التوقف، يعني المعتمد نحن قلنا الجزء الذي لا يتجزأ ثابت وبه يثبت الإيمان، والفلاسفة قالوا مو ثابت وبعدم ثبوته يثبت الكفر. لا مو هيك، ما له علاقة هذا. مسألة فرعية لا إثبات بدل إثبات الجزء الذي بدل على الإيمان ولا النفي بدل على الكفر، ما له علاقة. ولهذا فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلنا نعم، في إثبات الجوهر الفرعي نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفة، مثل إثبات الهيولة والصورة المؤدي إلى قدم العالم. هذا التزام إليه مو هو بحد ذاته، ونفي حشر الأجساد وكذا. أيوة كمان يقول لك إنه هذا ما بقى فيه شيء تحشر هالأجساد بذاتها ثانية. وكثير من أصول الهندسة المبني عليها دوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتئام عليها. شايف هذا البحث سيأتي التعرض له بشيد امتناع الخرق على السماوات وكذا، سيأتي هذا في الصفحة 38 و 51 طالعكم يا هون. بحث جديد. والحمد لله رب العالمين. قال والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، بأن يكون تابعا له في التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت. ألا لو كان إنسان شجاعا، لو كان الإنسان شجاعا، فالشجاعة وين تكون؟ صفة له. هل تقوم بذاتها؟ إذا لا تقوم إلا بغيرها، ثم هي مختصة به اختصاص الناعت المنعوت. إنه كيف الشجاع ما بيكون إلا معه شجاعة، وإلا ما بيصف الشجاعة؟ لذلك العرب الناعت الصفة، النعت تابع متم ما سبق بوسبه أو وسب ما به اعتلى. ما قرأت الألفية وابن مالك وابن عقيل على ما سبق، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم أو وهم، فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض. إنه أنا لا أتعقل الشجاعة إلا بتعقل الشجاعة، لا هو شرط، هذا ليس بشرط. الشجاعة لا تقوم بذاتها، لا بد لها من ذات تقوم به، ثم هي نعت له وهو منعوت بها. هذا معنى العرب. ويحدث في الأجسام والجواهر. يحدث ثمنات، يحدث أي العرب لا يكون قديما، الأعراض حادثة. لماذا؟ لأنها تتجدد عرب بعد عرب، ثم العرض السابق فني بوجود العرض الجديد، والقديم لا يعدم، إذن تتجدد. ويحدث في الأجسام والجواهر. قيل هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى. صفات الله لا يقال لها أعراض. جل جلاله هي واجبة، ممكنة واجبة، لأن الله عز وجل واجب الوجود بصفاته. كالألوان، أمثلة للأعراض كالألوان، وفلان وجهه أبيض، كلمته كلمة فاختجل فاحمر وجهه، ثم هددته بقتل فاصفر وجهه. شو هذا؟ مو ألوان عم تحدث؟ هذه أعراض. سيدي، ماذا تريد من قولك بالحضان واجب الوجود للصفات؟ لك هو واجب الوجود وهو متصف بالصفات من الأزل. شو يعني كان بلا صفات ثم حدثت له الصفات؟ لا يقول هذا من كان عنده ذرة من عقل. بذاته وصفاته، بذاته ما فيها إشكال، بذاته وصفاته. ما المعتزلة نفوا الصفات؟ ما استفدنا منك شيء بذاته؟ كالألوان وأصولها قيل السواد والبياض، قيل لكن هذا طبعا هو ضيق جدا، وقيل يعني يضاف إلى السواد والبياض الحمرة والصفرة والخضرة أيضا، والبواقي تحصل بالتركيب، هو حط هنا السواد والبياض، خلوط سواد مع بياض صار رصاصي، هو حمرة هو حط الحمرة مع السواد يمكن بصير أخضر بني بني، هو حط أصفر وأخضر وأبيض بيطلع مهدي بيطلع أخضر بيطلع، هذا بالتركيب بيطلع ألوان لا نهاية لها، وهي وظيفة الدخان، لا إلى خير بركب لك تكاليف تراكيب الدهان والرسام يلي بركب الألوان. قال لك في كتاب البلاغة الواضحة، عرفت البلاغة الواضحة؟ ليس الفرق بين الأديب وبين الرسام إلا أن الرسام ينتقي الألوان المناسبة للمنظر الذي يريد أن يرسمه، والأديب والشاعر ينتقي الألفاظ التي تناسب المقام، وإلا فكلاهما عندهما من الروعة ما لا يوجد عند غيرهما، وهذا شيء من الفنون. أيوة. والله يا ابني ما عم بفهم عليك شو عم تحكي، واحدكم بيقول سيدي وبيحكي، لكن ما التفت عليك ولا سمعتك وما عرفت مين هذا اللي عم يحكي. صف كبير سيدي كتفنا. تاخذ اذن بتثبت عليه بفهم عليك شو عم بدي افهم شو عم تسال سؤالها، هو ما عندي انا هيك تعاظم عليكم بس ما بدي افهم حتى جاوبها. هلا انت يا سيدي قبل ان التفت اليك خلصت سؤالها، ما فهمت عليك شيء. تفضل. هون الحاشيه عم تضمني يعني للصلاه البياض، قال فيني غلب البياض حصل الغبره، من غلب السواد حصل العوديه، حصل العوديه، كيف اسم العوديه؟ روح اسال دحال، اي مو شغلتي؟ مو وظيفتي هي، روح اسال دحال او غسان يركب الالوان، هذه مو وظيفتي، والاكوان، الاكوان هو كونك في هذا المكان أو كونك في مكان ثاني، هذا عرض، عرض، أيوة. لذلك من الأكوان وتعددها في الأماكن أو المكان الواحد نتعرف على الحركة والسكون، مفهوم؟ ما هي الحركة؟ كونان في مكانين في زمانين. ما هو السكون؟ كون واحد في مكان واحد في زمانين، هذا السكون. الحركة كونان في مكانين في زمانين، أنا الآن كائن هناك، أي كون في هذا المكان، ثم انتقلت إلى هذا الكون في مكان آخر في زمانين، هذا حركة. والسكون كون واحد في مكان واحد في زمانين، عد من الواحد للعشرة، هذا من الواحد للعشرة صار عشر أزمنة، وأنا قاعد هنا ما تغير كوني في هذا المكان، فهذا سكون. كون واحد في مكان واحد في زمانين سكون، وكونان في مكانين في زمانين على حركة، وكونان في مكانين في زمان واحد، لا حرج لا حرج ولا سكون. مستحيل هذا الكلام. كونان في مكانين في زمان واحد، يعني أنت الآن هنا وأنت الآن في مكة، ما بصير. فهمتوا؟ أيوة. كون كونك هنا، الكون وجوده، والأكوان وهي الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون، أي كلة أكوان اسمها. والأكوان وهي الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون، أي كلة أكوان اسمها. كونك هنا، كونك هناك، انتقال حركة وسكون، كل هذه شو اسمها؟ أعراض. والطعوم، والطعوم، ايوه، اكلت مسلحة على بكرة؟ اكلتها، وين؟ شو طعمتها؟ مثل طعمين، حمص الزيت يا ابو علي، تعرفوا الحمص الزيت؟ بيعرفوا، اما كلكم ما بتعرفوا، لانه هي الاكلة بطلت بعد حدا سواها. لانه روح لعند حمصاني قديم يكون عمره من فوق 90 سنة، لانه لما كان انا عمري 10 سنين كان عمره هو 30 سنة سمينا حمص الزيت. وانواعها 9، انواع الطعوم 9، وهي المرارة مر، والحراقة هو الحراقة، الحراقة يعني بتقول ابر، ايوه، والحراقة يعني مثل طعم استفرجل مثلا، ايوه، او الحبلات قبل ما يستوي، لا غير المس، والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة. وتحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. هاي الطبق اللي بيحطوا لك بندورة وبيحطوا مع البندورة ملح وبيحطوا لحمة وبيحطوا بصل وبيحطوا زيتون أشكال. والروائح، من عم يسأل؟ شو عم تسأل؟ ما هي الحلاوة؟ أنت ما بتعرف الحلاوة، أنا ما بعرف العفوصة. تحسن الحلاوة اللي أنا بعرفها وأنت بتعرفها، تحسن تفسر لي إياها مع أنك بتعرفها. شو بيعرفني؟ من ذاك عرفني؟ شو بيعرفني؟ والروائح وأنواعها كثيرة وليست لها أسماء مخصوصة، إنما تعرف بالإضافة، بتقول رائحة الورد، رائحة البنفسج، رائحة كذا، مهم؟ نعم. أيوة. والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام. وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض، هلا رح يدخل في البحث المهم، انتبهوا بقى الآن جيدا. وإذا تقرر، نعم نعم نعم، وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض، والأعيان أجسام وجواهر، فنقول الكل حادث، الكل حادث. ليش؟ أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة، كالحركة بعد السكون، والضوء بعد الظلمة، والسواد بعد البياض. نحن شايفين العكس، شايفين البياض بعد السواد، وهيك هي البيضاء بعد ان كان سواد. وين هذا قال السواد بالظاهر؟ رأى ربك شكله ورأى مآله في الجنة ابن 33 سنة ما بقى في شعر أبيض كله شعر أسود، فرأى أن السواد بعد البياض رحمه الله. بدون شعر، حتى برأسك بدون شعر، حتى برأسك هيك. ما عم نحكي على الوجه، هون عند هذا الشعر أبيض لما أسود أبيض، وبالجنة أسود شعر أحلى من شعر البنات. وبعضها بالدليل. اذا نحن عرفنا بعض الاعراض بالمشاهدة بانه حادثة. طيب العرض الاول ما رأينا حدوثه، بالدليل نعرف انه حادث. مين عرفنا الدليل؟ وهو طريان العدم. ما عدين العرض الاول لهذا الجسم، اول عرض شو كان؟ مثلا ساكن ثم تحرك، ما عدمت السكون. طالما عدم القديم لا يعدم، فطالما عدم اذا هو حادث وهو طريان العدم. كما في اضداد ذلك فان القدم ينافي العدم، لان القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر لا يعدم، وإلا لزم استناده إليه إلى الواجب لذاته بطريق الإيجاب. إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة، إذا لا يكون قديما إلا الواجب لذاته. أيوة. والمسترد الى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة. ايوه. والمستند الى الموجب القديم قديم، يعني هون في هذا الكلام في غموض. هذه العبارة فيها غموض يجب ان ننتبه اليها. والمستند الى الموجب القديم قديم ضرورة، شو الموجب القديم؟ هو الذي وجوده لذاته، أما ما كان وجوده لغيره لا يكون إلا حادثا، وهذا لا يثبت إلا لله ولصفات الله عز وجل. ضرورة امتناع المعلول عن العلة، وهون ما في علة معلول في ذات الله وصفاته. فأما الأعيان فلأنها خلصت من الاعراض، الاعراض حادثة بالمشاهدة او بقرب العدم عليها، والذي صح ان يعدم لا يكون قديما، انتهى الامر. بدنا ننتقل الى الاعيان. بيجي واحد في بعض الفلاسفة يقول لك شو بدي بالاعراض؟ الاعيان قديمة وليست حادثة، وانما هي تتغير تغير من صفة الى اخرى، بتغير. ما قلته بالكيمياء، لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء يخلق باليبيد. لا، نحن نقول هل يمكن لك ان تتصور جسما بلا عرض؟ جسما بلا عرض ابدا، لا متحرك ولا ساكن ولا كبير ولا صغير ولا ابيض ولا اسود ولا احمر، بصير؟ اذا الجسم ملازم للعرض، تمام؟ الجسم ملازم للعرض. طيب والعرض حادث وملازم الحادث حادث. لذلك قال فاما الاعياء فلانها لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. خلصنا. اذا العالم من عرشه لفرشه حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. هي شيء. ايوه. اما المقدمه الاولى، شو المقدمه الاولى؟ ان الاعيان لا تخلو عن الاعراض. فلانها لا تخلو عن الحركه والسكون. تحسن تقول في جسم بهالدنيا كلها لا متحرك ولا ساكن، هل منكم من يستطيع إثبات ذلك؟ إذن لا تحكوا عن الحركة أو السكون، والحركة أو السكون أعراض، إذن الأجسام ملازمة للأعراض وهما حادثان. أما عدم الخلو قلنا لا يخلو عن حركة أو سكون، ما دليل هذا؟ أما عدم الخلو فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في حيز، لا يخلو عن الكون في حيز. ها أخذت هذا القلم، وين اسمع منا فيه؟ لو أبنى هيك ولحشتها راح بلحشتك يا حسبت. ها كنا من وجوده لا يخلو عن كون، هو كائن. وين هو بدأ بالسقف؟ ما شفت شيء. إذا فقد مهم لا تغلط، لا تغلط، أخذ حيزا لا تخلو عن الحيز. فهمنا كيف؟ ايوه. فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن. مثل هالمسجل من وقت الحكيم إلى الآن هي في هذا الحيز ما تغير، إذا ساكنة. أما القلم كان في جيبتي بعدين لعشتها على الزهر بعدين اختفى بعدين طالع، فإذا هو متحرك صحيح فهو ساكن. وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فهو متحرك، مثل ما عرفت لكم الحركة والسكون سابقا. شو قلنا؟ الحركة كونان في مكانين في زمانين، والسكون كون واحد في مكانين في زمانين. كون واحد في مكان واحد في زمانين. الله يجزيك الخير. ايوه انا اخطئ كما يخطئ غيري، فانتبهوا علي وتعلموا جيدا. اما اذا قلنا شو كونان في زمانين في مكان، كونان في وقت واحد في مكانين، هذا شو اسمه عنه؟ مستحيل. ايوه. وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. ايوه. اما كونان في آن واحد في مكانين هذا ما بيصير، لذلك ما جابه. فان قيل يجوز ان لا يكون مسبوقا بكون اخر اصلا، شوف الزحله ايش راح يفوت عليك فيها، مع انه زحلق حاله قبل ما يزحلقها. دير بالك، انتبهوا، المناظر يجب ان يكون عنده فكر جيد. انه انت عم تقول كون مسبوق بكون اخر، قد لا يكون مسبوقا لا بكون اخر ولا بغيره، كما في ان الحدوث، اول حدوثك لم تكن مسبوقا بكون، وين عم تقول مسبوقا بكون سوين؟ فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا. قلنا هذا المنع، قول الانتباه، انتبهوا الى هذا الجواب، قلنا هذا المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى، طالما انت اعترفت في آل الحدوث الى الحادث، نحن بدنا نوصلك لهالكلمة، اعترفت بها. شفت ايامات بالزحل زحلقة الانسان، لكن هو عم يرمي حاله بالزحلقة. قال لي كلمة واحدة وان كانت خارجة عن بحث التوحيد، لكن انتبهوا اليها، كيف الانسان ايامات بيجيب كلام عم يوجهه عليه كلام قوي ما بتحسن ترده، وهو في الحقيقة ضده، من هيك انت ما بتعرف ترد عليه، فكرة انه عم يحكي على حاله مو عليه، بس انتبه عليه. دخلت في اصلاح ذات بيت، دخلت انا في اصلاح ذات بيت، رجل مختلف مع اهله مع زوجته، وهذا الرجل كان عنيدا وشديدا وسيئا والى اخره، واذا به الا انه مثقف، وثقافته أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعه. المهم شو قال لي؟ قال لي أنا إذا مس حملت زوجتي أو بنتي هذا المتاع، هذا الغرض، هذا الكأس، وأفلت من يدها ووقع على الأرض فانكسى. بعمل له العقوبة مو لأنه انكسى، ليش فلت من إيدها؟ إذا أنت فيلسوف عم تعاقب لأجل العلة لا لأجل النتائج. فألهمني الله على البديهة أن قلت له حجتك مردودة عليك. قال كيف؟ قلت له أنت تعاقب زوجتك وأمتك لتفلت الأمر من يدها، كيف تفلتت الحياة الزوجية من يدها؟ الآن زوجتك غضبانة منك، ما بعرف تجي لعندك النوم، ليش فلتت من إيدها؟ لو لم تستعمل الأعمال السيئة ما أفلتت من يدك. ما عرف يجاوبني أبدا، سكت، ما استطاع أن يجيبني، لأنه أخذت حجته عليك، إن فلت أدينك. وين؟ أيوة، لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى. وين؟ قلنا هذا المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى، على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزواج والأزمان، يعني الشمس والقمر ونهر المجرة والزحل والمريخ والقطب الشمالي والقطب الجنوبي والكرة الأرضية وما حولها من قمر وكواكب، كل هذا فطرأت عليه أكوان وأزمان وكل ذلك حادث. ليش؟ لأنه اتصف بالأعراض الحادثة. شو أبو علي؟ لا تخبي علي، احكي لي. ما في شيء؟ الله يسامحك، لكان في أسرار أنا ما بسمعها. هذا أبو علي أخونا، ها؟ تفضل. هذا أبو علي له عندي كرامة قاعدة في صميم قلبي وفؤادي، أحبه محبة عظيمة. أخذ قاعدة من شيوخنا، طلب العلم من المهدي إلى اللحد، لذلك بتلاقي لك يا أبدا ما بترك. نحن من أصله هو ثابت، الله يهديك، ادعينا ادعينا شيخ أبو علي. سيدي، وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية. مهم؟ الأجسام والأعراض، مهم؟ حركة والسكون. أيوة، تجدد عليه عليها الأعصار والأزمان، الأعصار والأزمان، مهم؟ والأقوال كذا. ولأنهما من الأعراض وهي غير باقية، ولأن ماهية الحركة لما فيها من انتقال حال إلى حال يقتضي المسبوقية بالغير. الحركة يا ابني طالما هي انتقال من حال إلى حال، شو في بالك؟ إذا كان أنا عم بحرك أصابعي مثل تحريك الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، ممكن مو منتقلة من حال إلى حال؟ فطالما منتقلة من حال إلى حال إذن هي مسبوقة بحال، شو تقتضي المسبوقية بالغير. شلون بدي فهمك؟ دعيلي دعيلي إنه الله يعلمني الكلام الجيد المفهم، ساعة لا بيطلع بيدي فهمك. هلا انت وين قاعد؟ كائن انت هنا، تعال عندي لشوف، تعال الي. وقف هون حتى يشوفوا رفقاتك، دير وشك ناحون. هلا وين انت الان؟ أنت الآن وين؟ صفره. شو بالصف؟ كنت في المقعد، هلأ وين؟ خلي على اللوح، بجانب اللوح، مو هيك؟ إذا هون يكون، هون يكون، هي كونان. في آن واحد أم في آنين؟ لما كنت في المقعد، الوقت اللي كنت فيه بالمقعد نفس الوقت اللي أنت فيه هنا أمامي؟ إذن هي كونان في آنين في زمانين. هذه الحركة لو لم تتحرك ما صرت لهون. هلا لو كنت أنت مثل هالطاولة هي وأنت اللي تعيد عندي بينبح صوتي ما بتسمع كلمتي لأنه ساكتي ما تتحرك. أما لأنك أنت فهيم وذكي وعند منك طاعة للأوامر قلت لك تعال عندي فأتيت. لما أتيت انطبقت عليك الحركة تحسن تقول أنت أتيت بالغير حركة. هذه الحركة شو أنتجت منك؟ كونين. أنتجت منك كونين في زمانين في مكانين. هذه الحركة فانتهى. قول يا فتاة. نعم طول بالك. نعم في زمانين. نعم والكتاب كرر كوناني في مكان في آنين في مكان واحد. قال هكذا قال. سؤال الحركة كوناني في آنين في مكانين والسكون كوناني في آنين في مكان واحد. ايه مضبوط كباني هذا أصح لأنه أنا هذا كوني هنا ثم بعد ساعتين كوني هنا هذا كون آخر كون آخر. وإن لم يحدث فيها سوين هذا الكون الثاني مثل الكون الأول لذلك أنا سميته كون واحد هو سماه كونين ما في فرق. وعبارة الكتاب أحسن من كلامي. معلش احفظوا كلام الكتاب لا تحفظوا كلامي. الله علمنا. خلي نفسك وتعال. الحركة هي الانخلاع من مكان كان فيه إلى مكان يكون فيه. شو ما بدك تفهم؟ هلا هذا الكلام اللي عم تحكيه بخالف كلامنا؟ نأخذ من الكلام هذا نفس نسمع سلام الحقيقة يعني ما اختلفت. ماشي الحال. ماشي الحال الله يرضى عليك. وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال لما فيها من انتقال حال إلى حال يقتضي المسبوقية بالغير والأزلية تنافيها. إذا أزلي ما بصير يكون الأزلي مسبوق بالغير انه هذا الحال مسبوق بحال اخر ومع هذا ازلي ما بصير. ايوه ولان كل حركه فهي على التقضي وعدم الاستقرار ما بصير الحركه يكون اذا كان فيها استقرار بتكون محركه. تمام. هلا كل واحد منكم يطلع الى الساعه تبعه اللي بايده بتلاقوا في عقرب الثواني عم يتحرك الحركة ضعفة. عقرب الدقائق مو ظاهر في الحركة لكن لما بتقول انت متحرك شو بتقول؟ هذا الحال الذي هو فيه العقرب وهذا المكان سينقضي الى غيره. ما كان حركة الا لانه على التقضي يعني سينقضي الى غيره. واذا كان سينقضي ما بس يكون ازل وعدم الاستقرار. وكل سكون فهو جائز الزوال. كل سكون جائز ان يزول الى الحركة. جائز ما مستحيل. ايوة لان كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة. بالضرورة هذا مبنى دليل. كل جسم قابل ان يتحرك بالضرورة. حتى قالوا ما في جسم ساكن. ما في جسم ساكن ابدا ابدا. اخترعوا الآن الاختراعات واكتشفوا الاكتشافات وصالحوا الذرة وشافوا النواة وما يدور حول النواة الالكترونات وإيجاب وسلب ووجدوا انه لو اتيت انت بذرة من حديد او قطعة صغيرة من الحجر والرمل نقطة ماء لوجدت فيها حركة مثل حركة المجموعة الشمسية. شو هذا؟ صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه، وكل ما زاد عليه العدم يستحيل القدم أبدا. القديم لا يكون وجوده إلا واجبا، لذلك يمتنع قدمه، والذي جاز عدمه لا يكون قديما. لو كان قديما لما جاز عدمه. أيوة. وأما المقدمة الثانية، شو هذا البحث طويل؟ أيوة، لازم نوقف عند المقدمة الثانية. الحمد لله رب العالمين. المقدمة الثانية ونصرنا. وأما المقدمة الثانية، شو هي المقدمة الثانية؟ لأن سؤال وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، هي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى العالم، شو أعيان وأعراض، والأعراض ملازمة للأعيان وهي لا تخلو عن الحوادث، وكل والأعيان لا تخلو عن الأعراض الحادثة، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، هي المقدمة الثانية. فلأن ما لا يخلو عن الحوادث، فلأن ما لا يخلو عن الحوادث، شو لا يخلو عن الحوادث؟ الورقة هي شايفينها؟ أي مجسم تخلو عن الحوادث، تحسن تسميها مو متصفة لا بحركة ولا بسكون ولا بانتباه ولا بصغر ولا بجعدة ولا بلوث تصير. إذا هذه لا تخلو عن الحوادث، لأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأذان وكانت الورقة فاسدة في الأذان، يعني لا أول لوجودها، لزم ثبوت الحادث في الأذان وهو العرض تبعها، لأن العرض حادث إذا كانت هي ثابتة في الأذان وهي لا تخلو عن حادث عن عرض، فإذا لزم ثبوت العرض في الأذن والعرض حادث، لزم ثبوت الحادث في الأذن، هذا تناقض وهو محال. ثمين شيخ واحد ما في معنى. إذا قلت لك أنت لزم أن تكون موجودا قبل أن يتزوج أبوك أمك، تبتدي شو سلامات ومصبوط، فهذه لا تخلو عن الحوادث، لا تخلو عن الحوادث، يجب أن تتصل بحادث في الحوادث التي هي العرب. ثم هي قديمة في حالة قدمها ما كان فيها عرض والعرض حادث، ثم في حالة القدم فيها عرض حادث وذاك قدم، ففي القدم ما في حوادث، ذلك هو المحال. وها هنا أبحاث وبحث واحد أبحاث. الأول أنه لا دليل على الاتصال، على الأبحاث رح يجيبوا اعتراضات علينا في رباطهم يا أبي. نحن لما نقرر المسألة المؤدية إلى التوحيد والإيمان الصحيح، البؤمة واللي أفكاره سليمة تتقبل الأحكام وتقبلها، بيجوا اللي يتنفر عنه هذا اللي بيخوفك المنافي بده يخرمنا أدلتنا، هي الاعتراضات علينا. فهذا المؤلف الله يرحمه من قوته عم يجيب اعتراضات المعتبرين بالفقه حتى يعطيك مناعة، بحيث لو سمعت فيما بعد اعتراض تعرف الجواب عليه. كنت فيه هي اسمها مناعة، قلت لأنه في دواء وفي مناعة. الدواء لمين نعطيه؟ للمريض. من هذا المريض اللي سمع الشبهة والإتزنه بدنا نعالجه فيها ننزيل ننزل، وهذا اسمه دواء من داري. والبنت ما اجت الشبهة للابنه، لكن هو موجود في بيئة ملانة جراثيم وأمراض، ها هو غلط يا أخي. أنت ليش عندك غنك التصدير؟ عطوك تأثير ضد الشلال وضد كذا وضد كذا، مع أنه كل فريق ما كان في شيء، ليش عطوه؟ هاي مناعة. فالآن نحن لما بنجيب الفكرة قبل أن تصرخ إلى أفكارنا ومن ضدها هي اسمها مناعة. إذا واحد إجا مثل هون هلا قد واحد سألني سؤال، هذا شو اسمه؟ دواء. مصاب حطينا دواء. أما يجي تصرخ هذه عما نحط له الشبهة مع ردها أي مناعة. أما بيجي واحد يقول لك لفت الشبهة إذا دخلتك إياها فترة صغيرة ما حلت تفكر بذهنها وأذن أعطيتك الإجابة ضدها. وين الذي تعطيه مناعة؟ شوف المناعة شو هي؟ جسومة جسومة، لكن تحذر غير قاتل حد ضعيف حتى تتقوى الكرويات البيضاء على استئصالها. وهنا هكذا وهنا هكذا، هذا الكلام عم بقول يا ليش؟ فأنا ليش عم بقول لي؟ ليش؟ قالوا لي الحكي هني هني قالوا لي مؤلاء مستدعين جدوا زمن الصحابة هيك في عرب الدوحة في هالكلام المعتدلة في كلام الفلاسفة عم تقرا منطق في واحد هيك سألوا ايش قال لي؟ قال لي